فصل. تابعة الضم المضافة دون أل، ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو انسب وجعلا كمستقل ناسقا وبدالا، وإن يكن مصحوب ألما نوسيقا ففيه وجهان ورفع ينتاقا، وأيها مصحوب البعد صيفة يلزام بالرفع لدى ذي المعرفة، وأيها ذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يورد، وذو إشارة كأي في الصيفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضما وافتحوا ولن تصب،